يقول رسالة بالفاكس، يقول هذا السائل: طالب يسافر من الرياض إلى الخرج لأنه يدرس في الجامعة، هل له أن يقصر يا شيخ صلاة؟ لا، ما دام يرجع في يومه نعم لا يقصر.